يا أرحم الراحمين وارحمنا ورحمتك الواسعة يا رب العالمين. أمنا بأنك ابن رب تعليك يا رب يا استنى يا ابو عبد الله امين ورسول الله لا إله إلا الله يا عليك. عسل يا باشا. الله الله يفتح عليك. عليك يا باشا. الله يا شيخ. الله الله الله. Come on. صل على النبي. ايه ده يا سيدي؟ يا سيدي يا نعم رباني يا دكتور يا نعم ايش دكتور فريق من لا يدوم يا نغم رباني يا دكتور. وتلك الأرض نعم الله روح السلم يا رب. صوت من الجنة. الله بكلم جدا حفظ اللهم صل على النبي. الله يا غالي يا صلاة النبي الشغل الحلو ده فاعل اسمعه اسمع يا عمي الله خليك معنا شوية الله عايزين نسمع بطول العصر بقى طول عصر طول العصر اللهم صل على النبي. واحد عليك اللي جابك هنا النص واحد معلش والله خالق الباري عبد ما يفتح عليه يوصف النبي قادر على كل شيء الله. نعم يا غالي تسبحون نعم يسلم بقول الله يعين عليه الصلاة والسلام الله الله الله لا إله إلا الله الناس عاوزة تسمع الصوت الحالي لا يفتح عليك ولا صبر طلبناه

سبحانه سبحانه وتعالى. إذا وقد التعليق قل you أكبر. أكبر. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم يا رب. لا اله الا الله. يا سلام يا حس رباني يا حب. نعم نعم يا الحمد لله. Yeah.